لا يرقى فيه احد الا رجلين. جهاد الطلب يعني احنا طالعين دلوقتي نحارب الصين، طالعين دلوقتي نحارب كوريا، ها؟ ان عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. وإما راغب في المغنم والسجن. واحد قال لك بقى نطلع كوريا، الستات الكوريين ايه نشطة كده وشاطرين وبتاع، اروح اجيب لي 2 كوريات واجي. وخدوا بالكم ان كوريا في النصارى، مش يعني كوريا نصارى على وثنيين، مش كلهم وثنيين، لان لا يجوز الامل الوثنية. خدوا بالكم السبي لا يكون الا في اليهود والنصارى فقط. السبي لا يكون الا في اليهود والنصارى فقط. الناس ده اللي مزعله نفسها قوي على موضوع السبي ده، مفيش حاجه اسمها سبي كافر، الكفار لا يعيشوا على ارض المسلمين. لا لا لا لا، كوريا النصارى فيها نسبه 70% يا وفاء، تمام؟ طيب، فبنقول واحد رايح علشان المغنم والسبي، واحد تاني رايح لتكون كلمة الله هو العلاج. لكن جهاد الدفع يقصده كل أحد. جهاد الدفع يعني في حرب دلوقتي في البلد، اليهود جايين، النصارى جايين، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. جهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. انا كده عايز اروح ابذل نفسي لله وافتح كوري. اما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لاعلاء كلمة الله ودينه، وبقصده اوسطهم للدفع ولمحبة الظهر. يعني اللي عايز فلسطين دفع فتح، سوريا دفع. خدوا بالكم احنا ما عادش عندنا جهاد طلب يا جماعه، خدوا بالكم ما عادش في حاجه اسمها جهاد طلب. انت سمعت قبل كده عن جيش طالع يحرر اي بلد في اوروبا؟ ما فيش لسه جهاد طلب، احنا كله الحمد لله جهاد دفع. ما هم اقاموا حروبهم الصليبيه علينا، هم سمعوا شرع الله المحرف عندهم، فهم يحاربون بحروب صليبية. كويس؟ احنا بقى اللي مطالبين بده بنحاربهم بالورد، نروح نديهم بوسة ونحضنهم وينتشر كده على الواتساب والفيس واحد عبيط ملتحي مغمي عينه فعلا هو اعمى القلب والعين، ويقول لهم انا مسلم، لو انتوا شايفين ان انا كمسلم ارهابي سيبوني، لو مش شايفين ان انا ارهابي احضنوني. والناس مبسوطه قوي قاعده تنزل فيه، والستات ماشيه تحضن فيه، والرجاله رايحه تحضن فيه ويبوسوه. يقول لك شايفه الاسلام بيحبوه قوي، بيحبوا الاسلام قوي بره، اما قال لهم انا ارهابي ولا مش ارهابي راحوا رايحين يحضنوه كلهم ويبوسوه. ايه البلد ده؟ ايه قله العقيده والتفاهه دي؟ ايه ده؟ هو ده دين ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. ده لا اسلام. سايب الستات قاعده تبوس، سيبك من الستات اللي بتبوس، ده يعني الستات اللي بتاخدوا وتبوس سيبك منها. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ وانا لله وانا اليه راجعون، يعني ضعف عقل وضعف دين وحاجه. انا ما ازعلش من واحد زي ده لانه جاهل. انا ازعل بقى من البهوات اللي فرحانين قوي بالفيديو، يقول لك الله بصي الاسلام جميل ازاي، الله شمسي الراجل واقف وبيحضنوه يبسوه، الكفره بيحبوا المسلمين. يا فرحه قلبي يا فرحه قلبي، لا حول ولا قوه الا بالله. كفره ايه اللي بيحضنه مسلم ده؟ كفره ايه؟ هي دي الدعوه؟ هو ده الدين ده؟ هو ده الاسلام ده؟ خذلان والعياذ بالله، وامراض في القلوب، ومفيش عقيده اساسا. يعني اللي بيروج الفيديو ده اساسا ده شخص ما عندوش عقيده، ده شخص ينقص العقيده. جهاد الدفع تشترط له القدره كما تشترط لجهاد الطلب. من اجل ذلك ها شرع الصلح،

البلد اللي تأمني فيها انك تمارسي الشعائر بحرية، هي دي البلد المفروض ان انت تعيشي فيها. الكل لا يطبق شرع الله، مفيش بلد اسلام وبلد كفار. البلاد يا جماعة بتطبيق الشريعة وليس بالشعب. يعني احنا لا نحكم على شعوب. لما بتقولي بلد كفر دي بحسب ما تطبق، تمام؟ بحسب ما تطبق. مفيش بلد بتطبق شرع الله. لو احنا جينا النهاردة شفنا انهي بلد اللي قوانينها ثابتة على شرع الله عز وجل ثبات وتطبق كل شيء، مفيش، تمام؟ لكن البلد اللي تقدري تمارسي فيه دينك بحرية، ها، يبقى هو ده البلد اللي انا اقدر ان انا اذهب اليه. وحيدة دولة الاسلام في حرب دلوقتي مغلقة من جميع الجهات، تمام؟ احنا بنتكلم دلوقتي على امر واقع، جميع الجهات اليها مغلقة خلاص، وفي حرب شعواء. النهاردة عشان ادخل اساسا، يعني النهاردة لو قلنا ان ده دلوقتي جهاز مش هعرف اصلهم اساسا، فهمنا ازاي؟ فبنقول هنا ان اعتقادي وتطبيق هذا الاعتقاد انهي بلد، مثلا لو انا رحت قطر، قطر لا تطبق شرع الله. لا لا، مكة مين؟ ده انت مكة دي لو غرفة زي دي تاني يوم كل اللي في الغرفة يكونوا في السجون. مكة فيها ما لا يقل عن 70 من علماء الحق مسجونين يا وفاء. مين قال لك الكلام الفاضي ده؟ انتم متخيلين ان خالد الراشد والعلوان وكل الناس دول ايه؟ الناس دي كلها في السجون، ما لا يقل عن 70 من كبار العلماء يا وفاء في السجون. كل من قال اعلاء كلمة طلع. انت عارفين يا جماعة خالد، مثلا واحد زي خالد الراشد ده، انت عارفين ليه اتسجن؟ شيخ خالد الراشد ليه اتسجن؟ اتسجن ليه؟ عشان قال لهم لا يجوز ان نسكت على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ايام اما الصحيفة الفرنسية دي ايام ما كانوا بيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قال لهم لا يجوز ان نسكت، احنا دولة اسلام، انتوا ساكتين ليه؟ تمام؟ لا لا لا لا، مفيش حرية وقت شعر الام، قصدك الصلاة يعني والنقاب؟ صلي واتنقب، لكن تعالي اعلي كلمة ربك في اي مسجد. رسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتشرق بيده. فاما جه قال لهم انتوا مفروض اللي تتصدوا لتلك الحملة، انتوا مفروض اللي تتصدوا لتلك الحملة. ما دخل كلهم يا ريهان، روحي بس في اي مسجد يعجبك، اي مسجد في السعودية واتكلمي عن المداخل بس. تاني يوم مش هتقلنشي ولا جوزك هتترحلوا تاني يوم، ده لو ما ترحلتوش لو ما اتسجنتوش. فقالهم انتم كمملكة يجب ان تعلوا كلمة الله عز وجل. حالا هي تبتدي معاكم الساعة 10 ان شاء الله، حالا هتبتدي. انتم يجب ان تعلوا كلمة الله، وانتم اللي تتصدوا للموضوع ده. نتصدى؟ ده انت كده هتدخلنا في الحيط. نتصدى لفرنسا تاني يوم لم يدخل الى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من تاني يوم ما دخلش بيته الى الان. شوفوا بقى لها كام سنة. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.